قرأناه خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى في منحته: باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وغيمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه كتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. قال الناظم الإمام أبو الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحريري رحمة الله تعالى عليه في ملحته، وهي ملحة الإعراب: باب اشتغال الفعل المفعول بضمير. الاشتغال هو مصدر اشتغل، اشتغل بشيء من الشغل، وهو أن يعني ينصب العمل على شيء آخر، اشتغل بالشيء اهتم به وانصرف له. اشتغال الفعل المفعول بضمير أي أن ينصرف وينصب عمل الفعل بضمير عن مفعول، عن مفعول. والمقصود هذا المقصود بمعنى اللغوي، المقصود به هنا الاشتغال هو أن يسلط ويتعين النصب الفعل لضمير يشغل به عن اسم سابق، عن اسم سابق له لم يسلط عليه عامل، هذا هو الاشتغال. وعندنا المشغول الاشتغال هو العمل نفسه، وعندنا العامل والمعمول، مشتغل عنه والمشتغل فيه، والمشتغل هو نفسه اللي هو العامل. فالمشتغل عنه فيه ثلاثة أوجه: إما أن يتعين رفعه، وإما أن يتعين نصبه، وإما أن يجوز الأمران مع ترجح أحد الطرفين. وقد يقال في حالة أخرى هو الاستواء، هو الاستواء. وإن شئت أن تجعلها خمسا جعلتها خمسا: وجوب الرفع، وجوب النصب، جواز الرفع مع ترجيح النصب، جواز النصب مع ترجيح الرفع، واستواء الأمرين. قال: وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته. ضمته يعني من الضيم أو البغض أو الحقد أو نحو ذلك، أو الظلم. الضيم هو الظلم، هو الظلم. فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. هذا فيما اختاره وفيما مثل به. تقول زيد لمته، زيد مبتدأ، ولمته جملة فعلية محلها الرفع الخبرية. خالد ضربته، خالد مبتدأ، وضربته جملة فعلية محلها الرفع الخبرية. وخالد ضمته أيضا، خالد مبتدأ وضمته جملة فعلية محلها الرفع على الخبرية، فهذا جائز فيه الرفع. ويجوز أن تقول زيدا لمته، ويجوز أن تقول زيدا لمته، والتقدير لمت زيدا لمته، وخالدا ضربته أي ضربت خالدا ضربته، وضمته أي ضمت خالدا ضمته. فهنا يجوز النصب ويجوز الرفع، يجوز النصب ويجوز الرفع مستوية. يتعين النصب، يتعين الرفع، يتعين الرفع إذا كان المشغول عنه قبله حرف أو أداة ملازمة لمجيء الفعل الاسم قبله بعده، كأن تقول كأن يأتي مشغول عنه يأتي بعده حرف الشرط أو حرف التحضير أو حرف العرض لا يأتي قبله. تقول زيد هل زيد هل هل دعوته؟ زيد هل لا دعوته؟ أو زيد لولا أخبرته؟ ف لولا هنا يأتي بعدها بعدها الاسم هنا يكون نعم. فهنا يتعين الرفع. ففرق بين هل زيد أخبرته، لأن هل يأتي بعدها فعل فهنا يتعين النصب. تقول هل زيدا أخبرته، أي هل أخبرت زيدا أخبرته. هنا جاء حرف التحضير ماذا قبل ماذا قبل المشغول عنه، فهنا يتعين النصب. أما إذا جاء بعده يتعين ماذا؟ يتعين الرفع. إذا لم يأتي هذا ولا ذا جاز ماذا؟ النصب والرفع. السلام. جاز النصب والرفع. إذا كان السياق يرجح الرفع على النصب جاز الرفع والنصب مع تقديم ما يناسب السياق. ما يناسب السياق بمعنى هذا فصلنا على كل الألفية. بمعنى نعيد تبع معنى الاشتغال تبع عيد معنى نعود الاشتغال لأنه لم يمر هذا في الأجرومية ما مرش معنا مرحلة جديدة. اشتغال مئة وثمانية اللي قبل سبق. أيوة قلنا الاشتغال في اللغة هو الانصباب لفعل شيء دون آخر، والمقصود هنا في اللغة أن يشتغل أو أن ينصب العامل على ضمير دون اسم سابق، والاسم السابق لم يسلط عليه عامل. فعندنا الاشتغال هو العمل، عندنا المشتغل هو العامل، الاشتغال هو العمل، والمشغول عنه الذي يكون سابق للعامل، والمشغول فيه الذي يسلط عليه العامل. قال في النظم: وهكذا إن قلت زيد لمته، واضح؟ فزيد مبتدأ، لمته جملة فعلية محلها الرفع على الخبر، واضح؟ والرابط هو الهاء يرجع لزيد. ويصح أن تقول زيدا لمته، يصح أن تقول زيدا لمته، فزيدا مفعول به لفعل المحذوف تقديره لمت زيدا لمته. التقدير يكون من ماذا؟ من اللفظ، من الفعل الذي جاء بعد، واضح؟ لا تقدر بمعنى آخر إلا إذا كان السياق يدل عليه كأن تقول زيدا مررت به، أو زيدا جاوزته، فالتقدير أو زيدا مررت به، تقول جاوزت زيدا مررت به، هنا تقدر بمثل هذا جاوزت زيدا مررت به. أما هنا زيدا لمته، أي لمت زيدا لمته، أو تقول زيد لمته، فزيد مبتدأ ولمته جملة فعلية محلها الرفع الخبرية، أو تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره يدل عليه ما يأتي لمت زيدا لمته جملة فعلية فعل وفاعل مفعول به كما هو معلوم. هنا زيد لمته وخالي ضربته. قال فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. هنا الأصل جواز الرفع جواز النصب، أي تقول زيد لمته ويجوز أن تقول زيدا لمته. لكن إذا أخذنا هذا المثال على حدة قد نقول هنا الأرجح هو ماذا؟ هو الرفع، لأن القصد الابتداء والبدء يكون بماذا؟ بالمرفوع. فقد نرجح هنا الرفع، نقول الرفع أرجح، الرفع أرجح. طيب الحالات التي يقع فيها أو حالات الاشتغال المشتغل عنه، حالة يجب فيها الرفع، حالة يجب فيها النصب، حالة يجوز الرفع مع جواز النصب، حالة يرجح فيها الرفع مع جواز النصب، أو يرجح فيها النصب مع جواز الرفع، أو يستوي الطرف. متى يجب الرفع؟ يجب الرفع إذا كان المشغول عنه سبقه ما يلزم ورود الاسم بعده، ورود الاسم بعده، مثل لولا، مثل لولا مثلا، لولا التي بعدها حذف الخبر مثلا، فلولا يتعين مجيء بعدها مبتدأ وخبر محذوف، وبعد لولا دائما حذف الخبر حتم، فيأتي بعدها مبتدأ والخبر محذوف، فهنا نقول يتعين الرفع، لا يتعين الرفع. أما إذا كان المشغول عنه سبقه ما يلزم أن يلاصق الفعل، مثل أدوات التحضير أو حروف التحضير، حروف الشرط، حروف العرض، هذا فهنا نقول يرجح النصب. مثل إن، تقول إن زيدا دعوته أو إن زيدا لقيته فأخبره بكذا، إن شرطية ولا لا؟ ماذا يأتي بعدها؟ بعد إن شرطية فعل الشرط، فعل الشرط صح. إن قلنا إن، إذا قلنا زيدا ماذا سنقدر؟ نقدر فعل، نقدر فعل نصبه، بمعنى أن بعد إن جاء الفعل المحذوف، فهنا يترجح أو يجب النصب، هنا يجب النصب، لأن المشغول عنه سبقه ما يلازم الفعل، ونصب المشغول عنه يقتضي تقدير فعل قبله، فنقول يترجح أو يجب النصب هنا. نقول إذا كان المشغول عنه سبق بما يختص بالأفعال وجب نصبه، وإذا سبق بما يختص بالأسماء وجب رفعه. واضح؟ نعم. هنا وإن أحد من إن شرطية، وإن استجارك أحد من المشركين استجار، هنا على كل حال أحد، وإن أحد هنا مرفوع، فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. فإذا ننظر إلى المشغول عنه، ما الذي جاء قبله؟ إذا جاء قبله ما هو مختص بالأسماء رفعنا، إذا جاء ما قبله مختصا بالأفعال نصبنا. واضح؟ مثاله حروف العرض والتحضيض وغيرها، إذا جاءت قبل المشغول عنه وجب النصب، وإذا جاءت بعده وجب النصب. تقول هل زيدا أكرمته، هل زيدا أكرمته، لأن هل تستدعي فعلا بعده. أما زيد هل أكرمته يجب الرفع، زيد هل أكرمته يجب الرفع. ماذا ترجح جانب على جانب، ترجح جانب على جانب. طيب إذا جاء السياق فيه عطف على اسم مرفوع، ما هو الأنسب عطف اسم على اسم أو جملة على اسم؟ اسم على اسم. فإذا جاء عطفنا المشغول عنه على اسم ترجح إيش؟ الرفع وجاز النصب. إذا عطفنا على جملة ترجح النصب وجاز الرفع. واضح؟ نقول تقول زيد زيد وعمر، تقول زيد وعمر أكرمه أو عمرا أكرمه، كلاهما جائز لكن يترجح والرفع، يترجح الرفع لأنه معطوف على اسمه على مفرد. أما إذا كان عطف الجملة، واضح؟ إذا كان جملة عطف على جملة فهنا يترجح النصب مع جواز الرفع. جملة ذات وجهين، ها؟ كيف جملة ذات وجهين؟ لا، الجملة ذات الوجهين تختلف. إذا كان جملة ذات وجهين يعني تتضمن الخبرية والطلب، تقصد؟ هنا إذا كان تتضمن الخبر والطلب ننظر، إذا كان تتضمن الخبر والطلب، لأنه إذا كان تضمنت الطلب، إذا كان تضمنت الطلب يتعين ماذا؟ ها؟ إذا كان يعني الجملة فيها وجهين، يقصد يعني فيها خبر وفيها طلب، ها؟ ذات وجهين يعني حيث العطف، من حيث العطف بمعنى زيدا يضربه عمرا ولا عمرا، اي نعم، اي زيدا يضربه هنا في الاخير، اي نعم، ليس العامل هنا شيء اخر. اذا قلنا زيدا زيد يضربه، زيدا يضربه، تقول ماذا؟ وعمرا ولا وعمرا؟ زيد يضربه وعمرا، هذا ارجح، ويجوز وعمرا. زيدا يضربه وعمرا، ويجوز وعمرا. إذا قلنا زيد يضربه، زيد يضربه، زيد مبتدأ يضربه جملة فعلية محل رفع خبر، وعمر كذلك، وعمر كذلك مبتدأ خبره كذلك، أو وعمرا أي ومعطوف على يضربه أيضا، وعمرا يضربه هو أيضا. نعم. إذا سبق ما يختص بالأسماء وجب رفعه. إيه؟ مثال. إذا سبق يجب رفعه، إذا سبق ما يختص بالأسماء وجب رفعه. قلنا مثل زيد هل لا أكرمته؟ زيد هل لا أكرمته؟ بس لا مسبوق هنا. هنا جاء بعده حرف التحضير. حرف التحضير إذا جاء قبله وجب النصب، وإذا جاء بعده وجب الرفع. تقول إذا سبق ما يختص بالأسماء، يعني مثاله هنا إذا جاء قبله ما يختص ب، مثاله حرف التحضير إذا جاء قبل المشغول وجب النصب، وإذا جاء بعد المشغول خاص بالأفعال، خاص بالأفعال. وإذا يعني إذا جاء بعده الأسماء، قلنا مثال لولا يختص بدخول الأسماء، لولا اللي هي لولا حرف الامتناع لوجود، وقد يدخل على الفعل، على كله قد يدخل على الفعل، لولا جاء عليه بأوراق الشهداء. شيخ، إذا عطف على اسم جاز الوجهان ورفع أولى، إيه، وإذا عطف على جملة جاز الوجهان، جملة الفعلية، أيوة جملة الفعلية، جاء جاز الوجهان والنصب أولى، واضح؟ وإذا عطف كما ذكرك مراد، وإذا عطف على جملة تضمنت في ضمنها جملة شقين، تضمنت اسما وجملة، جاز الوجهان على التسوية باعتبار العطف على الاسم جاز الرفع، واعتبار العطف على الجملة جاز النصب. الآية في سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون والشمس تجري مستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر والقمر و والقمر طيب نعيد الآية حتى يظهر لنا ما هو الأرجح وجه ذلك. قال وآية لهم الليل نسلق منه النهار وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مبصرون فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم وقمر وبعدين يعني وآية لهم مرجح أما من وآية لهم الليل آية خبر مبتدأ الليل خبر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون زيد وآية لهم والشمس تجري لمستقل لله ذلك تقدير العزيز العليم زيد والقمر قدرناه منازل واضح الترجيح هو القمر ويجوز والقمر والقمر قدرناه ويجوز والقمر قدرناه وهما قراءتان سبعيتان قراءتان سبعيتان نعم نعم طيب إذا حذفنا المشغول به تبين الأمر ها زيد لمته إذا حذفنا الهاء تعين النص تعين زيدا لمته زيدا لمته نعم نعم يقول بأن يعني يكون في باب اشتغل إذا جاز الوجه أما إذا تعين أحد نصب أو رفع خرج من هذا الباب صحيح كيف؟ إذا تعين النصب وتعين الرفع خرج من باب الاشتغال لم يصل باب الاشتغال لا شيء إذا تعين لم يصل باب الاشتغال مثل زيدا زيدا أكرمت زيدا أكرمت نعم فهنا يتعين خضوع العامل عليه نعم اقرأ بعده باب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نحو جار الماء وجار العذيل نعم باب الفاعل الفاعل نعم ها فارفعه إذ تعرب تغرب لا لا السكون لا خطأ في الطبع بس ها هذا وارد العاذل والعامل الفاعل هو القائل الذي يقوم بالفعل في اللغة ونحويا في النحو عند النحاة الفاعل هو اسم مرفوع هو اسم مرفوع اسم صريح أو مؤول بصح مرفوع ما مذكور قبله فعله مذكور قبله فعله مذكور قبله فعله تاما معلوما فعل تام ومعلوم لهذا قال وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء ها سالم البناء وليس مبني لما لم يسمى فاعله سالم البناء يعني لإخراج ما لم يسلم بناؤه يعني الذي لم يسمى فاعله فارفعه أي يرفع الاسم إذ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العاذل جرى الماء يعني سال وجار العاذل جار بمعنى ظلم جار بمعنى ماذا ظلم والعاذل عاذل بمعنى أحب العاذل العامل إيش؟ العامل العامل أحسن هنا شيخ يعني العادل وجار العادل عندي نسخة بدون بدل جار العادل لأنه بال بال الذال المعجمة ما يسلم لا يسلم العاذل عاذلني بمعنى لامني العاذل هو اللائم الذي يلوم يعذلني عاذلا ليس المحب نعم هذا يظهر العامل أو العادل شو إما هذا إما هذا. ها؟ وجار أي ظلم العاذل في لومه. قد يقال جار العاذل أيوة ظلم في لومه. يصح. وجار العامل العامل ظلم في عمله. والعادل معروف منه العدل وقع منه أنه ظلم. قد يقال يصح هذا. فارفعه إذ تعرب يعني حال إعرابك أدخل عليه علامة الرفع أي هذا الاسم إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع سالف علامة الرفع الضم أو كان من الأسماء الخمسة فعلامة الرفع الواو أو كان من المثنى فعلامة الرفع الألف أو من المجمع ذكر سالف فعلامة رفعه الواو. نعم اقرأ شيخنا يقصد في الأمثلة يقصد في قوله جار ما هو جار كان مجنسها حقيقي لا ولم لعله يقصد الماء الحقيقي والمجازي يعني هو جار الماء يعني سال وجار بمعنى ظلم حاد. نعم مثل بفعل ناقص وبفعل أجوف. نعم. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال ساعة كقولهم سار الرجال الساعة. ووحد يعني الفعل الذي الفاعل فعله يكون مفردا سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا. سار الرجل وسار الرجلان وسار الرجال. هنا يتكلم على حكم الفعل مع الفاعل من حيث الإفراد والتثنية والجماع لا من حيث التذكير والتأنيث. واضح؟ إلا على لغة أكلوني البراغيث فيقول فإنه يؤتى مع الفعل بالضمير. ها؟ يؤتى مع الفعل بالضمير تقول ساروا الرجال وسارا الرجلان وسار الرجل. هذه لغة استعملت عند العرب ثم لغة أكلوني البراغيث وجاء ذكرها في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. وفي الآية قوله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا فعل ماض والواو فاعل والذين ظلموا هذا فاعل فجاء بالضمير الجمع وبالجمع نفسه لكن اللغة الكثيرة في الاستعمال هو أن الفاعل مهما كان مفردا مثنى جمعا ففعله مفرد جاء الرجل وجاء الرجلان وجاء الرجال وجاء المسلم وجاء المسلمان وجاء المسلمون. نعم ويصح هذه اللغة. فإن كان الفاعل ضميرا لابد أن يظهر فتقول الرجل قام أي هو والرجلان قاما والرجال قاموا والمسلمون جاءوا فتسند إلى الضمير المناسب. نعم شيخ قلتم يعني هنا الفعل من حيث جمع وإفراد والتثنية إيه؟ لا من حيث تذكير التأنيث لا من حيث تذكير التأنيث سيأتي الكلام عليه يعني قصة من البيت الأول هو واحد الفعل هنا واحد الفعل مع الجماعة الباب كله. كقولهم سار الرجال الساعة يعني البيت الأول فقط نعم ذهبوا الآن يعني هنا حكمه من هذا سيأتي قضية التذكير التأنيث. نعم وإن تجأ فزد عليه التاء نحو اشتكت ورات ونشتاء. نعم شخنا فقط نعم اختار في إعرابه وين؟ على لغة أكل البراغيث إيه نعم إعرابان أكلوني البراغيث ساروا الرجال فتقول سار في الماض وضواء وضمير مستتر ضمير متصل من الضمير في محل رفع فاعل والرجال بدل منه الرجال بدل من الضمير وإبدال الظاهر من الضمير جائز أو يقال أنها بإهمال الضمير الرجال هو الفاعل الرجال هو الفاعل. نعم أيوه قال وإن تشأ فجد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء أي هنا الآن زد بيت لي بعده وتلحق التاء على التخفيف وتلحق التاء يصح تلحق، يصح تلحق التاء وتلحق التاء أنت كما تشاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند رائكة. رائكة ولا راتكة؟ رائكة. رائي بالهمزة؟ نعم. هي بالتاء. بالتاء. يقال رتك البعير يرتك، يعني راكدا، ذهب راكدا متحركا أو محركا إعجازا. هنا تكلم على الفعل من حيث التذكير، من حيث التذكير والتأنيث إذا كان الفاعل مذكرا أو مؤنثا. طيب إذا كان الفاعل مذكرا وجب تذكير الفعل معه، جاء رجل، جاء رجلان، جاء الرجال، جاء زيد، جاء محمد، جاء المحمدان، جاء المحمدون، واضح؟ وهكذا. إلا إذا كان جمع تكسير، إذا كان جمع تكسير أو كان اسم جنس جاء في جاز فيه التذكير والتأنيث، جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء العرب وجاءت العرب، اسم جنس جمعي. ولهذا قال وإن تشأ فزد عليه التاء، قال سار الرجال ساعة، سارت الرجال ساعة، واضح؟ قال الأعراب، قالت الأعراب، نحو اشتكت اشتكى عراتنا الشتاء، واشتكت عراتنا الشتاء. إذن إذا كان مذكرا وجب تذكير الفعل، إلا إذا كان جمع تكسير مذكر تذكير حقيقية، إذا كان جمع تكسير أو اسم جنس، اسم جنس جمعي، فهنا يجوز التذكير والتأنيث. يعني لا يشترط الشرطان في هذا أو هذا، يعني تخير. نعم، نعم. جاز التذكير أو التأنيث، جاز التذكير أو التأنيث. قصدي يعني لا، يعني لا، يعني جاوز التذكير والتأنيث يكون في الجمع التكسير ويكون في اسم الجمع، أو يكون كلاهما يعني جمع. لا بد يكون في جمع التكسير جاءت الرجال، أو في اسم الجنس الجمعي، ها جاء قالت العرب وقال العرب، قالت الأعراب وقالت الأعراب، تمام. نعم، فلا يصح جاءت زيد، جاءت المسلمون. نعم شيخ، اسم الجنس الجمعي لا يدخل في جمع التكسير؟ يدخل، قد يدخل قد لا يدخل. لا قد يدخل قد لا يدخل. العرب اسم جنس، اسم جنس جمعي، جمع جمع مفرده ليس من لفظه، او مفرده يزاد له الياء، عربي جمع تكسير، هو مولى عربي عرب، جمع تكسير عرب، لا يعني يختلف فيه الشكل والنقص. نعم، لكن اسم الجنس، اسم جنس جمعي يعني بينهما تداخل، بين جمع التكسير، ها قد يكون، قد يكون جمع تكسير وليس اسم جنس، كمساجد، مسجد، مساجد. نعم، شنو نجمع مقصود جنس جمعي؟ يكون جمع مذكر سالم؟ لا يكون جمع مذكر سالم. نعم نعم. طيب هذا فيما يذكر. شيخ احنا ذكر هو الحرير ذكر يعني تفصيل تاع خلاصه، قد اعلم ان علامه التأنيث يجب ان تلحق في الماضي في المضارع. هذا الذي سيذكر. إذا تقدم الفعل مؤنث من الحيوان. خلينا هذا، خلينا سيأتي. إذا تقدم الفعل، إحنا قلنا الآن يجب التذكير إذا كان مذكر، واضح؟ يجب التذكير إلا إذا كان جمع تكسير أو كان اسم جنس، فهنا يجوز التذكير والتأنيث، واضح؟ خمس أوجه سيأتي، سيأتي هنا جوز التذكير والتأنيث. طيب الآن إذا كان إذا كان الفاعل مؤنث، واضح؟ إذا كان الفاعل مؤنث، هذا المؤنث حقيقي أو مجاز حقيقي ولا مجاز؟ الحقيقي يجب تأنيثه. جاءت هند وجاءت المسلمة وقامت زينب إلى آخره، واضح؟ والتأنيث غير الحقيقي، الفرق بين التأنيث الحقيقي وغير الحقيقي هو ماذا؟ الحقيقي ما له فرج، التأنيث غير الحقيقي ليس له، كالشمس والمكتبة و نحو هذا. فإذا اتصل الفعل بالمؤنث غير الحقيقي وجب تأنيث الفعل. طلعت الشمس، طلعت الشمس. أما إذا فصل عنه فاصل جاز التذكير والتأنيث، واضح؟ ما طلعت إلا الشمس، وما طلع إلا الشمس، ما طلع إلا الشمس، واضح؟ مفهوم؟ ها؟ إذا جاءكم مؤمن جاءكم، نعم، أي نعم، هنا فاصل، هنا إذا كان وجود فاصل. زيد، إذا جاء الفعل، إذا جاء الفاعل مضمرا وجب اتباع الفاعل، الرجل قال والمرأة قالت، الرجل قال والمرأة قالت، إلا في جمع التكسير واسم الجنس أيضا يجوز الوجن، الرجال قالوا والرجال قالت، العرب قالوا والعرب قالت كذا، هذا أيضا. هذا وش عندك ثم؟ إيه قل لي وش موجود؟ تعلم ألا علم التأنيث يجب أن تلحق الفعل الماضي في موضعين. ليه؟ أحدهم إذا تقدم الفعل وكان فاعله مؤنثا من الحيوان. يجب؟ يجب أن تلحق الفعل الماضي في موضعين، يعني علم التأنيث. أيوة. إذا تقدم الفعل. خلاص. وكان فاعله مؤنثا من الحيوان، التأنيث حقيقي كما ذكرنا. صح، في قولك قامت هند من الحيوان. الله، ويشكو حيوان جمال. جمال هند يقصد الحيوان ما تحله الحياة. لكن يظلني لست أعلم منه، لكن يظل عبارتي أدق، عبارتي محكم، ما له فرج وما لا فرج له. يقولون مؤنث حقيقي غير حقيقي، بعض النحاة يستعمل هذه العبارة، يعني يظهر لي الله استعمالهم أقرب من هذا، يعني ولهذا أنت لفظ حيوان أشكل عليه، واضح؟ لكن ما له فرج وما لا فرج له، مؤنث حقيقي غير حقيقي، مؤنث حقيقي لا بد أن تلحقه التاء، ما هو الحقيقي ما له فرج. نعم. جيد. الثاني، قامت هند ووضعت ناقتها، والموضع الثاني إذا تأخر الفعل إيه؟ وجب إلحاق التاء به مع المؤنث الحقيقي، لا بد مع المؤنث الحقيقي. والدار بني والنار، هذا هو. إذا تأخر كما قلنا، هند قامت وجب، هنا وجب، غيره يجوز. ها؟ يعني قال العرب قالت العرب، لا، إذا تأخر فعل يجب الإطلاق، يجب الإطلاق في المؤنث. هند قالت، هنا الشمس طلعت، لا تقول الشمس طلعت، واضح؟ زيد، الدار بنيت، إيه؟ الدار مؤنث ما هي حقيقي، لا، المؤنث هنا مطلقا إذا تأخر، المؤنث هنا مطلقا، احنا قلنا الآن الحقيقي وغير الحقيقي، هنا إذا تأخر المؤنث مطلقا. سنفترض مع المؤنث الحقيقي أعيد وغيره. أي جيد. نعم. زيد، تقول الدار بنيت والنار مؤنث، فأما قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فليس الفعل هاهنا فعل ماضي، فيه فليس الفعل هاهنا فعلا ماضيا، فيه فكان يجب إلحاق التاء به بل فعل مضارع، أنذر ينذر، نعم، وتقديره تتلظى، فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتلظى، نعم، فحتى تخفيفا. ويجوز إثبات التاء وحذفها في خمس مواضع. أيوة، اللي هي إذا تقدم الفعل وكان المؤنث غير حيوان. أي نعم. أقول ليه اشتعلت النار أي نعم. واشتعل النار. جيد. وفي القرآن فمن جاء موعظة من ربه. جاءه جاءته نعم. في حديث كتاب. جاءكم موعظة جاءتكم موعظة. جاءتكم موعظة من ربه. نعم. الموضع الثاني إذا فصلت بين الفعل والفاعل. إذا فصلت بين الفعل والفاعل. كقولها ما طلع إلا الشمس وما طلعت إلا الشمس لقد ولد الأخيتين أم سوء خلاص ثالث إذا فصل بينهم فاصل زيد الثالث ولو لم يكن شعرا أي أجازها لقد ولدت وقد نطق بهاتين اللغتين القرآن فقال سبحانه وتعالى فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأخذت الذين ظلموا الصيحة أيوة نعم. والموضع آخر وأخذ الذين ظلموا الصيحة صحيح نعم أخذ زيد ثالث موضع الثالث ما جمع بالألف والتاء أيوة ما الناس جمع الثالث وقال لك جاء المسلمات وجاءت المسلمات هذا يجوز نعم. جاء المسلمات جاءت ما جمع جمع التكسير كما ذكرنا قالت جاء الرجال وخامس الأفعال التي لا تتصرف وهي نعمة وبئس وليس وعسى اي نعم نعم الرجل نعم المرأة نعم المرأة ايه فاسم الجنس الجمعي جعله مع جمع التكسير تمام واش قلت الاخر انت ما نفخت في التمثيل ام جاءه ايه هناك فصل يعني وين هناك فصل بيننا فمن جاءه موعظة من ربه ايه نعم. فصل بالضمير نعم يعني مثال بدون فصل شنو ها وتحت فتاء ثانية القرآن في أي حالة؟ إذا كانت أنا غير حقيقي يجوز حذف التاء تعنيث؟ غير حقيقي إيه؟ نعم كما قال اشتعل النار واشتعلت النار المفصول غير المفصول غير مفصول آه. مثال في القرآن كان يعني يعني هذا المثال يمثل بها ما يصحش لأنه كان فصل فمن جاءه قد جاءتكم موعظة قد جاءكم موعظة فين فصل إيه وإن كان الفصل في حكم الكلمة الواحدة في حكم الكلمة الواحدة لأنه ضمير في حكم الكلمة الواحدة على كل هو جائز والله أعلم زيد البيت الأخير هذا وتكسر التاء وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة أي نعم يعني إذا التقى مع الساكن والآن في هذا واضح زيد الأبيات التي بعد لأنها سبقت معنا في فالأجرمية فهي سهلة قائل باب ما لم يسمى فاعله يعني المبني لما لم يسمى فاعله أيوة. وقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقوله يكتب عهد الوالي هذا نائب الفاعل أو ما لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي مؤولا كان أو صريحا الذي ذكر قبله فعل مبني لم يسمى فاعله المبني أو لم يسمى فاعله وقضي قضاء لا يرد قائله أي يحكم حكما ثابتا غير مرضي بالرفع فيما لم يسمى فاعله أي الذي حقه النصب وسلط عليه الفعل الذي الحق أن يسلط على الفاعل وغيرت حركة ذلك الفعل فإن الرفع يقضى على الذي حقه النصب من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب أهل الهوالي الأفعال ماضيا كان أو مضارعا يضم أوله لكن الماضي يكسر ما قبل آخر والمضارع يفتح ما قبل آخر قال كتب عهد الوالي ويكتب عهد الوالي نعم وأن يكون ثالث ثلاثيه ألف تكسر حين تبتدي ولا تقف تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام هنا كيف صياغة الفعل مبني لمن يسمى فاعله فالماضي يضم أوله يكسر ما قبل الأخير والمضارع يضم أوله يفتح ما قبل الأخير لكن إذا كان ثانيا إذا كان الفعل أجوف أي ثانيه ألف وهذه الألف هي منقلبة عن واو أو ياء أي فعل جئت به وسطه ألف ثلاثي أصله ألف أجوف فهي منقلبة عن واو ياء نام أصله نوم باع أصله بيع قال أصله قول قام أصله قوم وهكذا سار أصله سيرة فقال هنا له طريقة في صياغته قال وإن يكن ثاني الثلاث ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام ها وكيل كله تكسر الأول تقلب يا أصله باء أصله بو ي ع بو ي ع واستثبت الانتقال من الضمة إلى الكسرة واضح فسكننا الياء لزالنا الكسر سكننا الياء ويصعب الانتقال من ضمة إلى ياء فكسرنا وأتينا بحركة تناسب الياء للباء صارت بيع ونفس الشيء في قويلة ونفس الشيء في سويمة وفيه وجه آخر وهو تغليب الضمة فيقال بوعة وقولة وفيه وجه ثالث وهو الإشمام وهو الإتيان بالكسرة لكن مع حركة الضمة فتقول بيع الثوب ويجوز بوع الثوب ويجوز أيضا بوع الثوب تكسر بوع هي مقصود تنطق بالكسرة بي لكن بضم الشفتين بيع بيع الثوب كسيئة أي كشيء أنا فهما وجهان أو ثلاث أوجه ها باع أصلها بيع أنه يبيع بيعا وجاز فيها الوجه هذا ليت ولا ينفع شيئا ليت ليت الشباب بوع فاشتريت هذا من بعض الشواهد الله نعم جوز الوجه تنطق كسرة وتنطق الكسرة بي لكن تضم الشفة بيع بيع نعم فيجوز الضم والفتح والكسر والضم وإشمام الضم كما قرئ شيئة وقيلة وسيقة وغيلة في اختيارات بعض القرآن قرآن كريم أنا نكتفي بهذا الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.